ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الآية جاءت بعد قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم هم كفار مكة ومن على شاكلتهم ممن ينكر البعث وينكرون وحدانية الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. المشركون يعترفون أن الله جل وعلا هو الذي خلق الناس، وأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات، وأن الله جل وعلا هو الذي خلق الأرض. هذا الشيء يؤمنون به ولا ينكرونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعترفون بهذا وينكرون البعث، يقولون مستحيل بعد أن تتفتت الأجسام بالتراب وتضيع فيه، وربما تكون الأجسام في قعر البحر أو في جوف الطير أو جوف السباع أو غير ذلك تعاد. يقول الله جل وعلا ردا عليهم: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أيهما أكبر وأيهما أشق من حيث النظر بالنسبة للخلق؟ خلق الأشياء العظائم كالسماوات والأرض، أم خلق الأشياء الصغيرة الحقيرة كابن آدم؟ لا شك أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولا يقال هذا أشق على الله أو هذا أخف على الله، لأن الله جل وعلا كل شيء عنده سهل ميسور، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن من حيث النظر بالنسبة للمخلوقات والإيجاد والتصرف، أيهما أكبر وأشد؟ لا شك أن خلق السماوات والأرض أكبر. إذن فالقادر على خلق السماوات والأرض أولا على غير مثال سبق، أليس قادرا من باب أولى على إعادة خلق الأجسام ثانيا؟ فهذا إلزام للكفار بالإقرار بالبعث، وأنه لا يسعهم إنكاره ما دام أنهم يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. فالقادر على هذا قادر على إعادة خلق بني آدم وغيرهم مرة ثانية من باب أولى. وإيجاد الشيء أول مرة لا شك أنه أكبر من إعادة خلقه مرة ثانية، وهم يعترفون أن الموجد للخلق هو الله جل وعلا. فإذا بعد الفناء الخلق مرة ثانية سهل، والله لا يعجزه شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكثير من الناس لا يعلمون ما ينفعهم، لا يعلمون ما فيه سعادتهم، لا يعلمون ما فيه فلاحهم في الآخرة. قد يقال ما داموا لا يعلمون فكيف يكلفون؟ نقول هم يعلمون علوم الدنيا وعندهم عقول، لكنهم لم يستعملوا عقولهم فيما ينفعهم، كما قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهم من حيث العقول التي يدركون بها المعقولات والمعلومات عندهم عقول، لكنهم لم يستعملوها فيما ينفعهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا يجعل المرء لا يغتر بالكثرة، لأن الكثرة غالبا على الضلال والقلة على الحق، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهنا يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. وقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يدعو ويقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، فاستدعاه وسأله قال نعم أطلب من ربي جل وعلا أن يجعلني من الشاكرين لأنهم القلة، وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا في الآية الأخرى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ أجاب جل وعلا بقوله بلى وهو الخلاق العليم. قال بعض المفسرين رحمهم الله هذه الآية رد على اليهود حيث زعموا أن المسيح الدجال يوجد في آخر الزمان وأنه منهم، وأن أكثر من معه اليهود، وأن معه من الآيات الباهرة الشيء الكثير، وأنهم بوجوده يغلبون الناس ويغلبون المسلمين، وأنه تكون له الغلبة والسيطرة في الأرض. ولا شك أن المسيح الدجال كما ورد في الأحاديث الصحيحة يكون في آخر الزمان، وأنه يدخل جميع البلاد سوى مكة والمدينة، فيجعل الله جل وعليها حراسا من الملائكة لا يستطيع دخولها ومن معه، وأنه يقتل بيد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهو يكون في آخر الزمان. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن نستعيذ بالله من فتنته، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أمر استحباب أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل تشهد في الصلاة قبل السلام، أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهو يفتن الناس ويصرف كثيرا من الناس عن دينهم بما أعطي من الأمور التي تفتن الناس وتضلهم إلا من ثبته الله على الحق. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يتبعه اليهود عليهم لعنة الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء السابقون حذروا أممهم منه، حتى قال بعض الصحابة ظننا أنه حول المدينة من شدة ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن يكون وأنا فيكم فأنا حجيجه عنكم، وإن يكن بعد ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم فكل امرئ حجيج نفسه، يعني يحاج وعن نفسه ويجادل عن نفسه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة، وأن ذلك سهل عليه يسير لديه، بأنه خلق السماوات والأرض وخلقهم أكبر من خلق الناس بداءة وإعادة، فمن قدر على بداءة يعني خلقها أول، وإعادة الخلق مرة ثانية للبعث. نعم. فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريقة الأولى والأحرى، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال هاهنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها، كما كان كثيرا من العرب يعترفون بأن الله خلق السماوات والأرض وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وعنادا، وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. ثم قال وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لما قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال جل وعلا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، قال تعالى مثالا لهؤلاء الذين لا يعلمون، ومثالا للذين يجادلون بالباطل بمثال محسوس يدركه الناس كلهم، قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. ما يستوي الأعمى والبصير، وهذا كل يدرك ذلك، فالأعمى الذي لا يبصر الطريق هل يستوي هو من يمشي على هدى وبصيرة بنظر؟ لا يستويان. فكذلك من يتخبط في ظلمات الجهل والضلال والكفر والعناد والمجادلة بالباطل، هل يستوي هو من يأخذ بالكتاب والسنة ويجعلهما إماما له يسير على نهجهما؟ لا يستويان. وما يستوي الأعمى والبصير، قد يقول قائل أليس البصير أفضل من الأعمى؟ أليس المستقيم أهدى وأحسن من الضال المنحرف؟ يقال بلى. فيقال لما قدم الله جل وعلا الأعمى وقال وما يستوي الأعمى والبصير؟ نقول نعم، قدمها لمجانسة ولمقاربة ما قبلها، حيث قال جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأكثرون هؤلاء من مشبهون بمن؟ بالأعمى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى، يعني ما يستوي هؤلاء الجهال الضلال ومن يسير على هدى وبصيرة، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. لا يستويان، لا يستوي الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان والتصديق الجازم وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، لا يستويان. وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح معا فالمراد بالإيمان عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ذكر أحدهما شمل الأمرين، فالإيمان إذا ذكر وحده فهو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. وإذا ذكر العمل الصالح وحده فهو يشمل الإيمان كذلك، لأن العمل لا يكون صالحا ومفيدا إلا إذا اتصف صاحبه بالإيمان والتصديق، أما عمل المنافق فهو ليس بصالح ولا يقال له صالح، وإن صلى وصام وتظاهر بالإسلام فعمله ليس بصالح لأنه منافق، ما هناك إيمان في القلب. فهنا بدأ بالذين آمنوا وعملوا الصالحات قدمهم على المسيء بعكس السابق، نقول نعم، لأن الله جل وعلا ذكر قبل ذلك البصير، وما يستوي الأعمى والبصير، والبصير من هو؟ هو الذي آمن وعمل صالحا، ولا المسيء الذي أساء وظلم في عمله واعتقاده وقوله، لا يستويان عند الله جل وعلا. قال بعض العلماء رحمهم الله: والتقابل يجيء على ثلاث طرق. ما المراد بالتقابل؟ التقابل كقولنا الأعمى والبصير والظلمات والنور، الظلمات والجهل والعلم والإيمان، وهكذا الأوصاف المتقابلة، أو الذوات المتقابلة ليل نهار، عمى بصر، سمع صمم، وهكذا. التقابل يجيء على ثلاث طرق: إحداها أن يجاور المناسب المناسبة، يأتي باللفظ للذي يناسب ما قبله. فهنا قال: وما يستوي الأعمى والبصير، وما والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. جاء بالذين آمنوا وعملوا الصالحات مواليا للبصير لأنه مناسب له، فيأتي وضع المناسب بجوار المناسب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاء بعد البصير، كهذه أن يجيء المناسب بعد ما يناسبه كهذه الآية الكريمة. والثانية أن يتأخر المتقابلان، كقوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هنا ما جاء المناسب بعد المناسب، وإنما جاء بالنوعين الأولين معا ثم بضديهما، الأعمى والأصم. ما هو ضداهما؟ البصير والسميع. أن يتأخر المتقابلان، يأتي بالاسمين الأولين معا ثم يأتي بما يقابلهما معا، الأعمى والبصير، الأعمى والأصم، والبصير والسميع. والثالثة أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر، كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، أن يقدم مقابل الأول. وما يستوي الأعمى، ما الذي يقابله؟ البصير. وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات، ما الذي يقابله؟ النور. يعني أن يأتي بالشيء بالوصفين معا، ثم يأتي بما يناسب الثاني ليكون المقابل بجوار مجانسه، كالآية التي معنا: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جاء بعد البصير لأنه يناسبه. الحال الثانية أن يأتي بالاسمين معا ثم يأتي بما يقابلهما على النسق السابق، كقوله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم. ما الذي يقابل الأعمى؟ البصير. وما الذي يقابل الأصم؟ السميع. فقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. والحال الثالثة أن يقدم مقابل الأول ثم يأتي بعده بمقابل الآخر، فقال: وما يستوي الأعمى، ما الذي يقابله؟ البصير. ولا الظلمات، ما الذي يقابله؟ النور. قليلا ما تتذكرون أو قليلا ما يتذكرون، قراءتان سبعيتان، يعني تذكرهم قليل، وإلا فالآيات الدالة على العظة والعبرة والتذكر واضحة بينة. لكن من لم يستعمل فكرة وذهنه فيما ينفعه لا يستفيد من الآيات والعبر. قليلا ما يتذكرون أو قليلا ما تتذكرون، بالياء للغيبة، قليلا ما يتذكرون كأنهم غيب، أو قليلا ما تتذكرون خاطبهم بذلك. ثم قال جل وعلا: إن الساعة لآتية. نعم، اقرأ. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره، بل بينهما فرق عظيم. كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. قليلا ما تتذكرون، أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس. كثير من الناس قليل تذكرهم، يعني ما يستفيدون من الآيات والعبر، ولا يتعظون ولا يتنورون. والعاقل من استفاد من آيات الله جل وعلا الدالة على وحدانيته، واستفاد من مخلوقات الله جل وعلا الدالة على عظمة الله وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستفيد ويتعظ، يحمد الله جل وعلا على النعمة، ويصبر ويحتسب في البأساء والضراء، ويعتبرها عظة وموعظة. ولا يكن المرء كالبهيمة لا يدري لما قدم له الطعام ولا فيما منع منه، كأنه بهيمة بيد راع. وإنما المؤمن يتعظ من الأحوال ويتدبر ما حوله، ويحمد الله جل وعلا عند تجدد النعم، ويصبر على وجود البلايا والنقم ويحتسب ذلك. ثم إذا حصل له مصيبة فتش في نفسه، ما جاءته هذه المصيبة إلا بسبب تقصير منه، فينظر في نفسه ويراجع عمله ويتوب إلى الله جل وعلا من أخطائه. وقد تكون المصيبة رفعة درجات له في الدار الآخرة فيحتسب ذلك عند الله جل وعلا. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قوله جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، هذا خبر مؤكد من الله جل وعلا بأن الساعة آتية، القيامة آتية لا محالة، وإن أنكرها الكثير من الناس كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن الساعة لآتية، آتية لا محالة، وكل آت قريب، ولا يعلم مجيئها ووقته إلا الله جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك. كثير من الناس كما قال الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقد يقول قائل: كيف يقال عنهم إنهم أضل وعندهم الاختراعات وعندهم البصيرة والمعرفة وتدبير شؤون الناس؟ يقال: نعم، هم أضل فيما ينفعهم فيما يتعلق بالآخرة، وإن علموا شيئا من أمور الدنيا، فعلمهم بأمور الدنيا من باب إقامة الحجة عليهم، لأن الله جل وعلا وهبهم العقول والإدراك والمعرفة، لكنهم لم يستعملوا عقولهم فيما ينفعهم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، يعني لا شك، فهي واقعة لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، الكثير من الناس لا يؤمنون بالآخرة، ولا يؤمنون بالبعث، ولا يؤمنون بالحساب، ولا يؤمنون بالجنة والنار، وذلك حق وواقع لا محالة، وإن كفر به الكثير من الناس، فلا يغتر المرء بالكثرة. نعم. إن الساعة لآتية، أي لكائنة واقعة لا ريب يكذبون بوجودها. قال ابن أبي حاتم عن شيخ قديم من أهل اليمن قادم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس. هذا من أمارات الساعة والله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمارات الساعة، ومن أمارات الساعة بعثته صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام بعثته من علامات الساعة، لأنه هو آخر الأنبياء فلا نبي بعده، ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني مجيء الساعة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وهناك أمارات قريبة من الساعة كوجود المسيح الدجال وفتنته ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله للمسيح الدجال وحكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أخبر صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وكل هذا موجود، وما بقي إلا الأمارات العظيمة الكبيرة، وهي وجود المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج الدابة التي تخاطب الناس وتكلمهم تقول: هذا مسلم وهذا كافر، الأمارات الأخرى التي بين يدي الساعة، وهي ومجيئها محقق لا شك فيه، ومن ينكره كافر، لأن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان، من أصول الإيمان، ومن لم يؤمن به فهو كافر، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فمن ينكر البعث فهو كافر بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.